مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال: ما لبثنا أن دعا المضطر من ليس ذا نفع ولا يضر. كان يعني المشركون الأولون يعبدون الله متى؟ في الشدة، وربما تركوه في الرخاء، ولهم عبادات أيضا في الرخاء، لهم بعض العبادات في الرخاء في تعظيم البيت، بيت الحرام، تعظيم الهدي والقلائد والأشياء اللي نقرأها نحن في القرآن، أشياء من توحيد الله تبارك وتعالى. لكن هل تنفعهم؟ الجواب: ما تنفعهم. بعض الناس يقول: يا أخي فلان يصلي ويصوم ويزكي، كيف يعني تحكمون عليه بكفر؟ أنا ما حكمنا عليه بكفر، هو كفر. جاء واحد من هؤلاء الناس يصلي ويصوم وسب الله ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم؟ ده هذا غير صحيح. الإنسان لا يكفر فقط في الجهود والربوبية كما سيكون في المسلم، لا، يكفر فعلا مكفرا، وإلا سنلغي باب الردة من كتب الفقه. كل كتب الفقه، جميع العلماء في الأمصار والأعصار ذكروا كتاب الردة لأجل هؤلاء سب الدين اللي سب الله، أو استهزأ، نسأل الله العافية، أو أشياء سينص عليها المصنف رحمه الله فيما بعد. ثم قال رحمه الله: يعني دسيسة فيهم من اللعين، يقصد الشيطان، يعني أن كل شر حصل فبسبب هذا الشيطان الرجيم، سواء كان هذا في التوحيد أو كان في أعمال المكلفين. فترك الصلاة هي من تلبيسه، وكذلك من تسويله، وترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الحج وأشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. فصل في بيان ضلال من ينادي الأموات والغائبين. ودعوة الأموات تبطل العمل. عندك من ينادي الأموات كذا؟ من؟ من ينادي الأموات والغائبين. عندكم نسخة ثانية أنتم؟ وش هذه؟ ها فصل؟ ها من ينادي إيش؟ بالأموات، ها؟ طيب، لا بس. طيب، على كل حال الباء هذه يعني تستعمل لأجل تحسين السياق، يعني تحسين الجملة، يسميها النحاة الحروف الزوائد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية، ومن يرد فيه بإلحاد بالي، يعني لو أنها ما, ما, ما, ما, ما تكلم الله بها كانت تصح الجملة، ومن يرد فيه إلحادا تصح الجملة، لكن الباء هذه يتابعها بالتحسين، يعني تحسين السياق، ولها معنى بلاغي ليس هذا محله، يعني اللي هو الحروف الزوائد هذه. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. قال: ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان، خاب من فعل. شبهت من يدعو دفينا في الثرى بطالب العريان سترا من عرى. عندي في يعني ودعوة الأموات تبطل العمل في المخطوط، يعني بخط الناظم رحمه الله، زاد: لا تجعلوا المربوب ربا واحدا، عفوا، لا تجعلوا المربوب ربا واحذروا صرف الدعاء للذي لا يقدر. على كل حال هذه يعني زيادة من يعني من ما قلت لكم، خط المصنف الناظم رحمه الله. أحسن الله عليكم. قال: وصف حق الله للمخلوق ظلم عظيم جاء في المنطوق. لو قدر الإله حق القدر ما قال يا معروف أو يا بدري، أو يا البدري، ما قال يا معروف أو يا البدري. ولو حذفت هذه ما البيت يتسع، بس عاد هو ما دام الناظم كتبها إنما نغير فيها. أحسن الله. لو قدر الإله حق القدر ما قال يا معروف أو يا البدري، وإن نصحت قائلا لا تشرك بخالقك وباعثك، بخالقك وباعثك لحشرك. أحسن الله عليك. وإن نصحت قائلا لا تشرك بخالقك وباعثك لحشرك، لقال أنت الملحد الوهابي، أنت الجهول منكر الأسباب. جحدت قدر سيد الجيلان والعيدروس المستغاث الثاني والبدوي وسيد الرفاعي، محط رحل المستجير الداعي، وهم أناس كوشفوا فأشرفوا على الغيوب فلهم تصرف. أقول دعوى كلها ضلال، وقولة مصنوعة محال، سفاسق يصبو إليه الفاسق، يمجها السني ذاك الحاذق. هل كان أمر الكون بالتناوب أم دفعة أم حصصا؟ هل كان أمر الكون بالتناوب أم دفعة أم حصصا في الغالب؟ طيب، هنا المصنف رحمه الله في هذا الفصل يعني يبين مسألة خطيرة وقعت في زمنه وقبل زمنه رحمه الله، وهي يعني التوسل بالأموات والغائبين، وأفضى ذلك إلى أنه يسمى توسل، وهو شرك بإجماع المسلمين، وهو الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. وسيبين المصنف والناظم رحمه الله يعني تفاصيل ذلك فيما بعد، لكن قوله هنا ودعوة الأموات تبطل العمل، يعني تبطل العمل بالكلية. والله تبارك وتعالى حين قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا. والله تبارك وتعالى قال للرسل وهم أشرف الخلق وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. توحيد الله عز وجل خط لا يتجاوز أحد، يعني الولي هذا خلاص ما يخالف يترك الدين نسميه ولي؟ لا، هذا يكون زنديق يعني. ومن يعني أردأ الضلال أن الحافظ ابن كثير رحمه الله حكى عن أن أناسا كانوا يسكنون المزابل ويعتقد فيه العوام، يتركون المزابل ما يصلون، يسير شاسين في المزابل من شدة الزهد والنفاق، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وذكر حكايات بعينها وذكر أسماءهم رحمهم الله هؤلاء. فانظر كيف الإنسان يعلق عقله بمزبلة في مزبلة، نسأل الله العافية. ثم ذكر الناظم رحمه الله في قوله هنا وصرف حق الله للمخلوق ظلم عظيم، هذا يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي تذهبون إليه. ثم تلا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو أن تشرك مع الله غيره، ومن أعظم الظلم أن يتفرع على هذا الظلم ظلم ظلم ظلم ويكون حياتك كلها ظلم لله تبارك وتعالى، كما يحصل من بعض إخواننا يأتون في الحج ويتركون الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ويتركون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ويذهبون إلى القبور يستغيثون بها من دون الله، أو التمسح بالأحجار والأشجار والمواضع التي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها. وهذا ما أمر به الشرع، اللي أمرك الشرع أنك تصلي، تصلي بمئة ألف صلاة يا شيخ، وتصلي بمئة ألف صلاة، يعني الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف تاريخ يا شيخ، تاريخ حياة إنسان تتركه وتذهب إلى شيء غير مأمور به. هذا كله من تلبيس إبليس، نسأل الله العافية، سواء كان إبليس هذا من الشياطين أو من بني آدم من الإنس. ثم قال رحمه الله يعني هذا الشخص لو قدر الله حق قدره ما نادى قال يا معروف، يعني الكرخي أو يا البدري. البدري هذا هو والد أحمد البدوي، توفي سنة 627. لو كان هذا يعظم الله تبارك وتعالى كان صرف النداء إلى من؟ إلى الله، ما صرف إلى المخلوق. ثم قال رحمه الله وإذا نصحت هذا الإنسان قائلا لا تشرك هذا شرك ماذا يقول؟ لقال أنت الملحد الوهابي، يقصد أنك أنت الوهابي. هذا الكلمة الوهابي يعني الملحد الزنديق الخارج من الدين، نسأل الله العافية. يعني هذا القبوري، هذا الإنسان الذي يعبد القبور، إذا قلت له لا تشرك بالله، لا تدعو هذا الإنسان صاحب القبر، رح للمسجد وادعو الله تبارك وتعالى، اذهب هذا البيت العتيق جنبك واسأل الله تبارك وتعالى فيه، عندك الملتزم كما سينبه إليه الناظر في آخر نظمه، الملتزم حطيم، اذهب وادعو الله تبارك وتعالى، تهجد آخر الليل وادعو الله، طف بالبيت الحرام واسأل الله تبارك وتعالى، وأنت معتمر بين الصفا والمروة أيضا تسأل الله تبارك وتعالى، هو الذي يجيبك. والله أخبرك في القرآن قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم وحتى لو سمعوا ولو سمعوا ما استجبوا. ثم قال الناظم رحمه الله قال في قوله لقال أنت الملحد إلى قوله وهم أناس كوشفوا فأشرقوا. هذا ليس من كلام الناظم، هذا حكاية الناظم يحكي عنهم. كل هالأبيات الأربعة هذه هي حكاية للناظم رحمه الله عن قول هذا القبوري صاحب القبور عابد القبور. يقول لك أنت تنكر الأسباب ووسائل وسائل إلى الله عز وجل، والجواب أن متبع السلف الصالح ما ينكر الوسائل والأسباب. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن بعض الأسباب التي تكون سببا مقربا إليه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل بالعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح. الله ذكر في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة التي انطلق عليهم الصحيح. فمتى وجد سبب يوصل إلى الله تبارك وتعالى قل به، إذا ما وجد سبب يدل عليه الدليل قف حيث وقف القوم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء والأولياء والصحابة والتابعين، كل هؤلاء وقفوا خلاص كيف كما وقفوا أو ما يعجبون كذلك كلهم، كل هؤلاء ما ليس عندك شيء، لا يجب أن تقف حيث وقف القوم. وبين الخذلان نسأل الله العافية والعقوبة من الله عز وجل أن لا يكلك يعني في العلم إلى هؤلاء، وإنما يكلك إلى سقط الناس الذين عندهم تجد الفواحش وربما وجدت أكل المال بالباطل والتجرؤ على الشريعة والعبث والاستهزاء بأولياء الله تبارك وتعالى، تجد هذا يكلك الله عز وجل إلى هؤلاء السقط. قال هنا والبدوي، البدوي هذا ابن البدري هذا وسيدي الرفاعي، هؤلاء أنت تقول أنهم أولياء، هؤلاء أهلا وسهلا، سو مثل اللي سو، اعبد الله كما عبد واذكر الله كما ذكر واقرأ القرآن كما قرأ وصل وصمت وزكي، كل هذه لله تبارك وتعالى حتى تكون مثلهم في الولاية، أو تريد ولاية بس بالشرك وترك العمل. سينبه الناظم رحمه الله إلى سر ذلك، لماذا يلجؤون ويغرقون من هذا ويتركون العبادات رحمه الله. قال رحمه الله هنا في هذا البيت بعده يقول أن هؤلاء الناس يعني كوشفوا، يعني لهم أشياء يخبرون بها أن شيئا يحصل أو شيئا سيحدث أو شيئا حصل سابقا أو شيء في بلد آخر يعني حصل. وهذا أمارة ماذا؟ أمارة العبودية؟ لا، أمارة الشياطين. يشير جاء رجل إلى ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إن رجلا من العرب ها هنا يعني في حي من أحياء العرب يزعم أنه يوحى إليه. قال صدق، فالرجل وقف ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائي بيجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. سمع شرك يا شيخ، صلى الله عليه وسلم يعني ستوقع منا أن نسميه الله سمى شرك، شو نسميه؟ نسميه طاعة؟ لا لا، هذا من الشرك نسأل الله العافية. الذي يقر المشرك على شركه ويتابعه على ذلك هذا من الطاغوت. ألم ترى الذين كم يأتي على كل حال لا لا لا نطيل فيها. طيب قال وهم أناس كوشفوا يعني، ثم قال رحمه الله في الرد أقول دعوى كلها ضلال، هذا ضلال بإجماع المسلمين. وستلاحظون أنتم أو تلاحظون لمن يقرأ كتب الفقه أن هؤلاء الناس الذين سوغوا للناس الشرك وفتحوا لهم أبواب الشرك تجدهم إذا مروا بالأبواب التي فيها خطورة على التوحيد سواء في كتب الحديث مع ندرة قراءتهم لها أو في حتى في كتب الفقه يمرون عليها سريعا، وأحيانا لا يفسرونها لهم. لماذا؟ لأنهم لو فسروها وقع في مشكلة عندهم. والفقهاء رحمه الله في كتاب الردة ينصون على أشياء دقيقة يعني أشياء أخص من ما ذكرها الناظم هنا رحمه الله، ويذكرون أشياء من ما يحصل من فعل العامة الفقهاء الأولون يعني، والذين جاءوا بعدهم فقد الرابع والخامس والسادس ولهم تصانيف معروفة ما يستطيعون يعني يقرون بما في هذه الكتب، وإنما يقصرون الشرك على الشرك في الربوبية، أن تدعو يعني ربا مع هذا الرب جل وعلا فقط في هذه الصورة. طيب لو جاء واحد وداس على القرآن برجله ومزقه شو نقول له؟ هذا ذكره في كتاب الردة. لو جاء سب الله ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزا بدينه هذا ذكره في كتاب الردة أن هذا من الكفر، والله تبارك وتعالى قبل ذلك ذكره في قوله ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سماه كفرا يا شيخ. فهذا الذي يقول إنه ما في كفر إلا الجحود هذا فقط هذا خطأ، ليس عليه أحد من أمة محمد من أئمة العلماء رحمه الله من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم بإحسان. نعم أحسن الله إليكم. طيب بقي كلمة هنا في آخر الفصل هذا، قال سفاسط عندكم كذا صحيح؟ وعلى كل حال يعني هي أصل فعل له سفسطة تجمع على ها فعل ها فعل له تجمع على فعلان، يعني كان الأصل أنه يقول سفساط هنا سفاسط ها، ولكن على كل حال كأنه جمع تكسير، يعني جمع التكسير يتوسعون فيه جدا حتى ما له يعني قاعدة يعني زي الناس. هذا من الجموع الكثرة على كل حال. والكلمة أصلها كلمة يونانية، والكلمة الأعجمية غير العربية، كلمة الأعجمية مثل هذه يونانية يتوسعون فيها إذا أرادوا تعريبها يتوسعون فيها. طيب يعني المصنف هنا أو الناظر رحمه الله يقول إن هذه الشبه والتمويهات كلها مغالطات يميل إليها الفاسق، أما الإنسان الموفق ما يميل إلى شيء من ذلك بل يميل إلى اتباع السلف الصالح. ثم ذكر رحمه الله هذه الحجة عليه أو رد هذه الشبهة، قال هل كان أمر الكون بالتناوب؟ يعني هؤلاء الأولياء أنتم تزعمون أن البدوي يتصرف والرفاعي يتصرف وعبد القادر الجيلاني يتصرف والعيدروس يتصرف، ها هؤلاء افرض انهم كم ها أربعة تمام، هل لهؤلاء كيف يتصرفون؟ هل هم جميع يتصرفون؟ عندكم نصوص في هذا؟ ها شوف الباطل كلما يعني فرعت عليه يزداد قبحه الباطل ولا يجد الإنسان النص فيه، ولذلك لا يستطيعون هم التوسع في هذا إلا أن يلبسوا النصوص الشرعية كالرافضة المجوس يأتون إلى إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة هم يغيرونه، أو يعني مثلا والعاديات ضبحة الحسين، يعني كلها شيء جنوني، يعني لا يوجد لا في لغة ولا في عقل ولا في شرع، إنما فقط في يعني عقولهم المجوسية. فالناظم رحمه الله يقول هل هي بالمناوبة بين الأولياء هؤلاء أم أنهم كلهم يتصرفون في وقت واحد أم من أنهم قسموا الكون فصار كل واحد له قسم؟ في شيء يدل على هذا؟ نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل في حق الأولياء الشرعي. والأولياء حقهم محبتي لا جعلهم جهلا بهذه الرتبة، والله ما قال الولي ادعوني وإن دهاكم ما دهانا دوني في غنية الجيل رد الشرك الجيلي رد الشرك في غنية الجيلي رد الشرك فارجع إليها لا تكن في شك حتى العجين ملحه سواله سؤال حتى العجين ملحه سؤال يعني الله. الآن هذه حتى هذه حرف ابتداء يعني ما لها ها وما بعدها جملة اسمية، هذا مبتدأ العجين وملحه سؤال وهذا خبرها خلاص تمت تم المعنى. نعم أحسن الله. قال حتى العجين ملحه سؤاله نصوه قالوا تركه أولى له قد خرجوا من عهدة البيان لكنكم جملة العميان حاشاهم أن يسمعوا القرآن ويرتضوا أن تسلكوا طغيانا لا يعلم الناضي وما يصير إلا العليم القادر البصير وإن تقلهم سبب في النفع فبالبلاغ لا كزعم البدع ما السبب العدي من ذا الباب فارجع ترى دلائل الصواب كم سبب يفعله الإنسان وهو هلكه يسقط الديان سكنها هو هلكه أحسن الله عشان ما ينكسر البيت هو هلكه كم سبب يفعله كان مر علينا في التيسير قبل أمس ها يرثني ويرث من آل يعقوب ها مر علينا هذه الإسكان للتسهيل للتخفيف هذه لغة من لغات العرب جاء بها القرآن. نعم كم سبب يفعله الإنسان مهلكه يسخطه الديان. مسلم الثبوت هذا عندهم لكنهم لا يعرفون رشدهم. يا النداء الطلب إلى العلي قد وجهت ما وجهت إلى الولي. إن قلت ربي خالق الأفعال قلنا نعم منها عن الأمثال. قد خلق الأفعال منا وقضى ما خلقها مستلزم منه الرضا. أرادها إرادة كونية لكن ما يرضى لنا الشرعية. حاشا وكلا أن يحب المعصية بل شاءها لحكمة مقتضية. إن جادلوا بما رميت ظنوا نهوضها لغارة أشنوا. قل خلق الحكيم فعل العاصي فلا تلم مرتكب المعاصي. بالله يا هذا اتركنه يعبث وقل له أنت المطيع فالبث. نسألكم هل النكاح عادي والأكل والشرب إذا للصادي. صادي العطشان يعني نعم. لأن هذا في عموم القاعدة من جهلكم لم تفهموا مفاسده. فالاعتزال وطريق المجبرة ما عنهما بد لكم المعذرة. فالملحد المعتزلي قد قال ما الشر. الملحد المعتزلي بدون تشديد الياء. أحسن الله عليك. فالملحد المعتزلي قد قال ما الشر خلق ربنا تعالى. بضده الجبري قال العاصي ممتثل محقق الإخلاص. لكنما السني طوع الشرع ولم يزل يسعى ببذل الوسع. قد عبد المولى بفعل الأمر مخالفا للقدر والجبر. يقول لي كسب ولكن خالقي خلاقه ربحي وإثمي لاحقي. يعني خالقه نعم. مفاد كتب الله هذا والرسل ما نفعهم إن كان تحصيل حصل. حسنت. هذا الفصل رحمه الله أورده المصنف في حق الأولياء الشرعي يشير فيه رحمه الله إلى أن هؤلاء الأولياء في عامة هذا الفصل ما الذي يجب أو يكون في حقهم وما الذي لا يجوز في حقهم. فبدأ رحمه الله بقوله حق الأولياء محبتي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في حديث أنس في الصحيح لما سئل عن مسألة المحبة العظيمة هذه قال المرء مع من أحب. ولأن ضدها باب من أبواب محاربة الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالأولياء لهم مكانة عند الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يدافع عنهم وينتقم لهم كما علم ذلك بالنصوص وبالواقع الذي نشهده. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر ولايته ذكرها في آية واحدة في قراءتين قال أليس الله بكاف عبده مر علينا أمس قبل أمس التيسير أليس الله بكاف عباده عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما سر ابن عباس وغيره. أليس الله بكاف عباده يعني الصالحين والكفاية على قدر الولاية. قال رحمه الله والأولياء حقهم محبتي. ثم بعد ذلك قال والله ما قال قال الولي والله ما قال الولي ادعوني ولا يستطيعون ان ينقل عن احد من الاولياء حتى هؤلاء الذين يكذبون عليهم ما يستطيعون ينقلون هذا. لماذا؟ لان الناس الذين عندهم يقولون وين المستند لهذا ظاهر هذا الا اناس يكونون في بلده متنحيه ويكذبون ويؤلفون هذا ويصدقونه الناس لكن غالبا لا يكتبون هذا في الكتب كما ستلاحظون أو تلاحظون في أحوال هؤلاء الناس لا يكتبون ذلك في الكتب لأنه ينكشف. فماذا يصنعون؟ يصير بينهم عرف قصص وأخبار كلما جلسوا بدأ ما شاء الله شغلوا الإذاعة القبوريين هذه الإذاعة ماذا فيها؟ فيها الدجل والكذب وهذا يكذب والثاني يكذب والثالث يكذب وما يزال يؤلفون حتى يعني يعظمون هؤلاء الأولياء نسأل الله العافية. فقال الناظم رحمه الله يحلف بالله أن هؤلاء الأولياء ما قال أحد منهم مثل عبد القادر الجيلاني رجل صالح أو معروف الكرخي هؤلاء هات النص عنهم أنهم قالوا ادعوني. يقول الناظم والله ما قال هؤلاء أبدا. لماذا؟ لأن نحن نعرف سيرة هؤلاء الناس. فعبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني وهو من الحنابلة الذين كانوا بغداد له سيرة يعني مكتوبة صحيحة، يعني معروفة، سيرة مكتوبة وسيرة مكذوبة. يعني هذه السيرة المكذوبة فيها أشياء من الدجل والعبث الذين كتب عليه، والسبب في ذلك أن فيه ناس متنصحين متنفعين في هذه القبور، لها سدنة، وها السدنة يلبسون أشياء موشاة بالذهب لتعظيمها. من شروط السادة أنه ما يضحك يا شيخ، مصاصم كان أكثر الناس تبسما، هذا ما يضحك يا شيخ، واقف من الخشبة لا يتبسم ولا يضحك مع أحد ولا يكلم أحدا من هؤلاء السادة، كله لإلقاء الرعب في قلوب هؤلاء المساكين، ويفعلون أشياء من يعني مما أوحت به الشياطين إليهم في تعظيم الأولياء لصد الناس عن سبيل الله، كلها كل ذلك لأجل حطام الدنيا يأخذون عليها. ولذلك إذا قال لك لا حنا نحب الأولياء، قل جزاك الله خير، هالمحلات اللي حول الأولياء خلها مجانية اللي يوجد الأجل عشان الولي، يفعل هذا؟ ما يفعل هذا شيء. قال الناظم رحمه الله في غنية الجيلي اللي هو الشيخ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني، يعني كلها يعني في نطقه صحيحة، يعني في كتاب له الغنية فيها أشياء جيدة، يعني في كتابه هذا رحمه الله وفيها أشياء من التعبد لله عز وجل والطاعة له، وأيضا التنبيه على الأدب مع الرب أو الدخول المساجد أو قيام الليل أو أشبه ذلك. كان هذا كتاب الغنية موجود، هاتوا لنا النص، هو يأمر الناس في كتابه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فمن أين لكم أنه قال للناس اعبدوني ولا استغيثوا بي ولا طوفوا حول قبري أو انذروا أو اذبحوا؟ أين هذا؟ لا تجده إلا عند هؤلاء الكذابين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، قال قد خرجوا من عهدة البياني، يعني أنهم هؤلاء الأولياء رويت عنهم سيرة مكتوبة معروفة، وهؤلاء الناس ما يلامون، الذي يلام هو الذي يعبدهم، فلهذا لا يدخلون في قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ولي أنتم وما تعبدون، لا هؤلاء ما يدخلون في هذا كما سيأتي للنار إن شاء الله في يوم بعد. حاشاهم أن يسمعوا القرآن، هو كان في حياته يقوم الليل ويختم القرآن في ثلاث وفي أربع وفي خمس ليالي، سووا مثله اعمل مثله. وثم بيّن الناظم رحمه الله قال حتى العجين ملحه سؤاله، يعني قد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند البيهقي وغيره، والأشبه إرسال اللي هو سأل الله حوائجكم حتى الملح، والأشبه أنه من كلام عروة بن الزبير من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، يعني قال لنا الناظم اسأل الله كل شيء حتى الملح أن يصلح عجينك، لأنه إذا كثر الملح في العجين يتخشع العجين، فقال اسأل الله حتى هذا المقدار أنه ما يزيد ولا ينقص، سأل الله الملح، إذا صار يعني قليل الملح ما صار لها طعم، لكن صار زايد يتخشب، يبدأ يتخشب. فقال حتى المعجين ملحه سؤاله، يعني نصوه، يعني نصوا عليه، نصوا على ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله قال وإن تقلهم سبب في النفع فبالبلاغ لا كزعم البدع، وإن تقلهم سبب في النفع، الآن راح من المربع الأول للمربع الثاني، قال لا أنا ما يعني هذا ليس هو الله وليس هو، رجع المربع الثاني، شو بيقول؟ يقولهم سبب للنفع. وهذا إذا ناقشت كل إنسان قبوري دائما يتقدم، وإذا شافت ما تعرف جاء إلى المربع الأول، إذا شاف أنك عارف راح تراجع المربع، قال لا لهم سبب في النفع، هم طيبين يعني الله عز وجل يحبهم يجلهم يعظمهم، فما دامهم سبب في النفع فأنا يعني أستغيث بهم أو أتوسل بهم. قال رحمه الله فبالبلاغ، يعني أن هؤلاء سبب صحيح في إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى الناس، لا الشيء الذي تدعونه من جعلهم وسائط. ثم ذكر رحمه الله قال ما السبب العادي من ذا الباب، يعني ليس ما ادعيت من السبب والوسيلة هو مما جاء به الشرع، بدليل أن الشريعة فيها نصوص كثيرة تتبعناها ما وجدنا هذا الذي تقولون، فإن وجدتم وأنتم فأخبرونا. قال فارجع ترى دلائل الصواب، ارجع إلى الشريعة، أن تقرأ الشريعة ارجع هات لنا منها الذي أنت يعني تفعله أو تقول به أو تتبنى رأيه. ثم قال رحمه الله كم سبب يفعله الإنسان هو هلكه، سبحان الله هذا من أحسن ما في القصيدة، كم سبب يفعله الإنسان يظن أنه يتقرب الله تبارك وتعالى يكون سببا في بغض الله له، ويكون فيه هذا الفعل سبب في هلاكه. كيف سبب في الهلاك؟ يأتي الإنسان فيبتدئ البدعه ثم ينتفخ، يشوف الناس يتابعونه فيبدأ يبتدئ البدعه الثانيه حتى يصل به إلى حال هؤلاء الناس أنهم يبدأون ويشرعون له. حتى وجدنا في بعض البلدان، وهذا شيء معروف الآن، يجعلون لهم كعبة ويجعلون عند القبر مشهدا عظيما، وقد رأيت بعض المشاهد والله العظيم، المشهد بجوار المسجد، المشهد طرز بالذهب وبأجمل الفسيفساء اللي عليه، هو المسجد عادي. أنا لا أقول للناس اعملوا هذا سووا فيه الذهب، لكن انظر إلى قدر الشرك عند هؤلاء وقدر الله تبارك وتعالى عندهم. فلأجل ذلك هؤلاء الناس إذا كانوا صادقين لا يأتون إلى هالأموال الضخمة التي تنفق على المشاهد، أعطوها الفقراء، كما سينبه إليه الشيخ رحمه الله أن الأموال التي أخذوا، ولما اتهم أئمة الدعوة بأنهم أخذوا أموال الأوقاف، قال رحمه الله أبدا ولا أخذنا شيء، حنا أخذنا مال باطل يصرف. وهذه المسألة مكتوبة في كتب الفقه في كل المذاهب، أن الأموال في كتاب الوقف الفقهاء ينصون على أن الأموال التي تصرف في مواطن لا يطاع الله تبارك وتعالى فيها ويوقف، أنها تؤخذ وتصرف في مواطن الطاعة. هذا في كل المذاهب الأربعة وفي غيرها.